السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك شيخنا مشهور حفظك الله. ما حكم الإشهاد في الطلاق وكذا في الرجعات؟ بارك الله لنا في علمك ونفعنا بما تقول. السلام عليكم ورحمة الله. الإشهاد في الرجوع المطلقة وكذلك في الطلاق واجب، وليس شرطا لصحة وقوع الطلاق أو لصحة الرجعة، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعلوم حسا، ومن طلق ولم يشهد فقد خالف، ولكن وقع الطلاق، هذا هو الراجح، وهذا قول جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.